كأنه يتعامل معهم كما يتعامل مع الأحاديث. إذن بذل جهد غير عادي. من هنا عرفنا كيف خلد هذا المذهب. لأمثال هؤلاء التلاميذ الأفذاذ الذين بذلوا الجهد من أجله. وأخذ كل ما استطاع أن يأخذ من أصحاب الإمام أحمد في بغداد قبل السفر، وابتدأ بولده عبد الله، ومن استطاع أن يلحق به من تلاميذ الإمام أحمد قبل وفاته مثل إبراهيم بن إسحاق الحربي، وأيضا الكرماني الذي أعطى العطاء الكبير للخلال في فقه الإمام أحمد، والميموني الذي كتب الكثير، والأكرم جمع منهم فقه الإمام أحمد. إذن هذا رجل قد تفرغ لجمع فقه الإمام أحمد، وصنف كتابه المشهور الجامع الكبير الذي يصل إلى أكثر من 20 مجلدا. وفي الأجزاء الصغيرة، إذا حسبناه بالأجزاء الصغيرة، يصل إلى أكثر من 200 جزء. فأدى هذه المهمة العظيمة التي خلدت هذا الفقه، وبالإضافة إلى الجامع الكبير ألف تفسير الغريب وطبقات أصحاب ابن حنبل والسنة والعلل، رحمه الله تعالى على هذا الجهد الفذ. ولا نستطيع أن نتكلم عن الخلال وكتابه الجامع الكبير إلا ونضطر للحديث عن الخرقي وكتابه المختصر. المختصر هو أشهر كتب الفقه الحنبلي، وصاحب المختصر كان يبيع الخرق، قطع القماش في بغداد، ومع ذلك هو الذي نهض بعد أشهر كتاب في فقه ابن حنبل. طبعا لأن كتاب الجامع الكبير لم يصلنا كله وتناثر ولم يعني يجمع بشكل واضح، لكن بقي مختصر الخرقي للجامع الكبير ثابتا. فالخرقي هاجر من بغداد قبل سقوطها على يد دولة بني بويه، وكانوا يعني بينهم وبين أهل السنة إشكال كبير ومعارك ضخمة، فهرب منهم وذهب إلى دمشق، وتوفي في السنة التي سقطت فيها بغداد، واحترقت كل كتبه، ولم ينجو منها إلا المختصر، وهو من أشهر كتب الفقه الحنبلي. ومن هنا اعتنى العلماء الحنابلة اعتناء عظيما بالمختصر، لأنه مختصر لأعظم كتاب الفقه الحنبلي والجامع الكبير، والجامع الكبير لم يصلنا، فعلى الأقل لا بد من الاعتناء بهذا الكتاب الذي هو خلاصة الفقه الحنبلي. وجاءت عدة شروح لفقهاء الحنابلة لهذا الكتاب المختصر. ومن أعظم هذه الكتب وأنفسها المغني لابن قدامة المقدسي الذي يقع في 13 مجلد، يشرح فقه الإمام أحمد من خلال شرح المختصر، ويقارن بينه وبين المذاهب الأخرى. ولذلك يقول عنه العز بن عبد السلام سلطان العلماء: ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين. وتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أيضا الذين جاءوا بعد فترة طويلة خلدوا مذهب الإمام أحمد من خلال كتبهم. ولعل إن بقيت الأمر بقية نفرد حلقات خاصة بهذين الإمامين الجليلين والإمام العز بن عبد السلام. وننتقل إلى رجل من تلاميذ الإمام أحمد مباشرة، ولم يرى الإمام أحمد ولم يتتلمذ على يديه ولم يحضر حلقته، لكنه مع ذلك لا يستطيع أحد أن يذكر مذهب الإمام أحمد إلا ويذكر أبا بكر الخلال. هو الذي نقل فقه الإمام أحمد وجمعه. أحمد ابن محمد ابن هارون المشهور بأبي بكر الخلال يعتبر بالنسبة لمذهب الإمام أحمد مثل سحنون الذي جمع مذهب الإمام مالك، فكلاهما لم يرى إمام المذهب، ومع ذلك كلاهما يعتبر الحجة والمرجع والعمدة في جمع فقه المذهب.